مريم هي مولى المؤمنين يكون المؤمنين بلا مريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمت سابقا عن بعض الأحكام التي تتعلق بالدعاء وبينت أهمية هذا الأمر وعرفت عنك الله بطاعته وذلك علما وفقها فيه وشريعته أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء المسألة ودعاء العبادة وأن الدعاء هو العبادة وأنك إنما خلقت لأجل أن تكون عابدا لله عز وجل فالعابد داعي لله داعي لله عز وجل دعاء المسألة وداعي لله عز وجل دعاء العبادة وعرف دعاء المسألة ومعناه وقد كان ينبه بحديث يتعلق بذلك فنذكره الآن ونتبه له قد روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس في لفظ في المجلس الواحد يقول ربنا اغفر لي وتب علي اني حبيبك التواب الغفور 100 مرة يقول ان كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول ربنا اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة يعني في المسجد الواحد يعودون له هذه الجمله وانتبه إلى التناسق والتوارث الذي جاءت من الأسماء والصفات مع الطلب وبمناسبة الحديث ختم في بعض الروايات إنك أنت التواب الرحيم لكن هذه اللفظة ضعيفة إذا الصواب ما ذكرت الصواب ما ذكرت سندا ومعنى فمن حيث السند انك انت التواب الغفور هذه اللفظه المعتمده سندا واما من حيث المعنى فانظر الى رساله الطلب يقول ربي اغفر لي وتب علي اذا هو يطلب مغفره ويطلب توبه ربي اغفر لي وتب علي إذا ما الذي يناسب هذا الطلب من الأسماء؟ رب اغفر لي الغفور وتب علي التواب إذا كانت المهمة في الدعاء إنك أنت التواب الغفور وهكذا يعني نسير على هذا الأمر تطلب الرزق عندك الرزاق تطلب يعني السداد أو التوفيق تأتي بما يتناسب من الصفات التي تحقق هذا الأمر أو الذي يسدده ولا يلزم أن تقول اللهم أنت المسدد لكن هو نعم هو مسدد وموفق يرشد ويهدي ويعلم تطلب التعلم تذكر اسم الله عز وجل العليم والعلام وهكذا فتطلب طلبا ثم تأتي باسم يتناسب مع هذا الطلب هذا حديث مثال واضح على ما قلنا ربنا اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرسول. وأما دعاء الإجابة فهو ترجمة عملية لذلك الدين، وهو المقصود الأساسي، بل وهو يتضمن دعاء المسألة ولا بد. يعني لو أن رجلين فاته أن يدعوه، طبعا هذا المهدد المثال يعني المثال التعليمي، لكن هذا العمل لا يكون، يعني الضرس يعني يشرع في السرقة ويقول يوم الضرس. لكن أفترض جدلا لو أن واحدا صام وصلى وزكى وفعل وفعل ولم يخطر بباله أن يسأل الله عز وجل سؤالا خاصا معينا، يكون قد دعا الله، يكون قد دعا الله، لأن هذا هو المقصود، يعني هذا هو المقصود الأعظم. وإلا ففي المقابل قد يصوم ويصلي ويزكي ويفعل ويفعل، ولكن ينتهك الحرمات ويتعدى الحدود ويستخف ربه عز وجل أمور كثيرة جدا، يعني سأبين ذلك إن شاء الله في هذه الحرمة. إذا المقصود الأساسي هو دعاء العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن تكون عابدا لله في كل أحوال حياتك، لا تخرج عن هذا المسار لحظة، تقول كيف ومن الممكن أن ينام الإنسان عدة ساعات، هو في نومه إذا كان قد احتسبه إحداث فهو عابد، إن كان يأتي شهوته وهو يبتغي بذلك العفة والطهارة وأن يغض بصره وأن هو عابد لله، إذا أكل وهو يريد بأكله ذلك أن يتقوى على طاعة الله فهو عابد، وهكذا. يعني هو كل شيء في حياته حتى ولو كان من العباد، حتى لو كان من المباحات، هو من الممكن أن يحول ذلك إلى عبادة بنيته وقصده. إذا هو عابد لله، ذلك يعني البعض يتعجب إذا قلت له يا أخي والله أنت ما خلقت إلا للعبادة، يقول يعني سبحان الله ما في شيء في الدنيا أبدا، أقول له لا يا أخي ولكن يفهم الأمر، يعني الآية واضحة جدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا منذ أن يجري عليك قلم التكليف أنت من هذه اللحظة مطالب بأن تكون عبدا لله عز وجل في كل أحوال حياتك. يعني اليوم 24 ساعة لا تصرف دقيقة منها في غير العبادة. فالبعض يقول ومن يطيق هذا؟ هذا صعب يا أخي. لا احنا كويس أوي احنا بنصلي حلو أوي. لا افهم الأمر. يعني قال معاذ كان عند البخاري في صحيحه إني لأحتسب بنومتي كما أحتسب قومتي. يعني إذا قمت أنا بالليل بين يدي الله عز وجل أنا أحتسب ذلك عند الله، كذلك الأمر إذا أنا منه أن أحتسب نومتي، فكما يقوم يحتسب كذلك إذا نام يحتسب. فالقصد والنية هي التي تحدد ذلك الأمر. إذا أنت مطالب أن تعبد الله 24 ساعة، لكن بالمعنى الذي ذكر، فدعاء العبادة هو المقصود الأساسي، دعاء المسألة فيه تحديد وتعليم، لكنه يندرج ولا بد ضمن دعاء العبادة. دعاء العبادة ودعاء المسألة هما الدين، الذي يريد الدين ينبغي أن يتفقه في هذا الباب حتى يكون عابدا لله عز وجل على الحقيقة. وإنسان إذا نُدب إلى الدعاء فإنه ينبغ إلى أن يطلب معاني الأمور، لا يطلب الأمور التافهة الحقيرة، وإنما يعظم طلبه ويرفع من قدر دعائه، لأن الله عز وجل جدير بذلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي شرك، ولكن ليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني عظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اجعل رغبتك وأنت تدعو الله عز وجل في أعلى الدرجات طبعا في الله عز وجل، وهو جليل بذلك وحري أن يستجيب لك. لكن إن كان الأمر كذلك فإلى أي شيء تصرف هذه الهمة؟ وإلى أي شيء نعظم رغباتنا ودعاءنا في طلب الآخرة وفي طلب الدين؟ هذا هو الأعظم. أما في أمور الدنيا فالمقصود هو الإجمال، كما جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي حميد السعيد رضي الله تعالى عنه قال فوصلنا أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له به. ومن الأمور العجيبة أن الإنسان يبقى مشغولا مهموما دائما الفكر فيما ضمن له، ويبقى بعيد الفكر وإن فكر فبالنزل اليسير وفي الوقت اليسير جدا فيما لم يضمن له. الأمر العكس، عكس الأمر. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن كنت في شك في أنك تنطق شك في رزقك وفي أن الله عز وجل قد ضمنه لك. هذا مضمون، شغلنا بذلك المضمون وضيعنا الأوقات، ولعل الواحد لا يأتيه النوم من الأرق ومن الهم ومن الغم لأنه يفكر في أسبوع، في مستقبله، في شهر، في سنة، في خمس سنين. ابنته ما زالت صغيرة، ولو أنها أهدت للزواج أمامها عشر سنين على الأقل تراه يبقى يفكر كيف أجهزها ومن أين وماذا أصنع، وتراه يبدأ يفكر وسافر الكويت، حاول نبحث عن أحد عمل، وإذا التقى واحدا من الناس يبدأ ويسأل يا فلان ألا تعرف أحدا في الكويت؟ ألا تعرف أحدا في السعودية؟ أريد أن أسافر. ما شاء الله، سبحان الله، يفكر لعشر سنين ولحياة ثانية. إن عاش فلن يخلد، لكن هكذا يفكر في حياة ثانية وفي رزق مضمون. أما في أمر الآخرة الذي يخلد فيها إنسان إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا، فالزهد، الزهد نضرب فيه أربعة أمثلة. في الدنيا شيء من هذا موجود، ثم في الآخرة تبقى غفور رحيم، تبقى رب الهوم، وهكذا. فانظر إلى النصيحة وإلى التوجيه. يقول أجملوا في طلب الدنيا، كن مختصرا، الأمر مطلوب منه، ستأكل وتتشرب، ونحن أعمارنا تعد بالأنفاس وليس بالطعام ولا بالشراب، بالأنفاس، يدخل النفس ولا يخرج. إذا أنت في الدنيا، نعم، أجمل في طلبها، فإنك تحصل ما حصل لك وما قدره وكتبه الله عز وجل لك. ثم يركز ذلك فيقول فإن كل ميسر لما كتب له منها، يعني ميسر يعني ما تشغلش بالك انت، انت تشغل هم يا حبيبي، انت داخل له منها، يعني انا حاسه ولا وانا موعد بالضبط في الامور، ايه في ايه، واحده واحده على نيك هداك الله. كل ده مضمون، خذ بالاسباب واستعن بربك واعتمد على الله وفوض اليه الامر واحكم به الظن. لكن في الاخره قل لله عليك، لو انك صارت دموعك من تحت اقدامك انهار، وصليت وقمت وفعلت وفعلت، من لي وانت في هذه الحاله؟ من لي بان الله عز وجل قد قبل منك ذلك؟ اضمنها لنفسك، اضمنها لنفسك. لو ضحت، الله بن عمر يقول لو ان الله تقبل مني صلاه واحده لكان احب الي، لكان احب الي من جميع الدنيا وما فيها، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. فلو قبل مني صلاة واحدة إذا صرت أنا من المتقين، لو لم أكن كذلك فلا قبل مني، لرد علي ذلك الأمر. إذا أنت تجتهد وتبذل الجهد وتقعد وتفعل، ثم أنت بين أمرين، بين خوف ترد عليك العبادة، بين خوف ترد عليك العبادة فيه، أنت في هذا الخوف تعيش هذا الأمر، يا ترى قبل الإله عز وجل نظر إلي وأنا أعبده الآن، هل علم مني الصدق والإخلاص؟ هل قبلها أم ردها علي؟ هل أن ممن ضيعوا عن نارهم واجتهدوا وبذلوا وبذلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم لهم ساعة، الذين ضل سعيهم في الحق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم وفي المقابل عنده رجاء لأنه يعبد برا رؤوفا ودودا رحيما ثوابا كريما جوادا يرجوه من هذه الجهة، يجتهد ويبذل ويرجوه من هذه الجهة، ولكن في المقابل هو يعيش خوفا من جهة أخرى أن يرد عليه ذلك الأمر. فسبحان الله، هذا الذي المضمن لنا شغلنا، وأما الذي ضمن لنا صرنا في غاية من الانشغال به، نريد أن نأكل نريد أن نشرب، يا أخي الله تعالى يرزق الدودة داخل الحجر، ينزل المولود وقد كتب رزقه، أنت ساعي فقط لست رزاقا ولا رازقا، إنما أنت تفتح فقط تأخذ بالأسباب. نعم لا مانع أن تطلب صلاح الدنيا لك وأن يصلح الله لك المعيشة، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي وعدت أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نعم لا إشكال أن تطلب من الله عز وجل أن يصلح لك دنياك التي فيها معاشك، لكن بإجمال بإجمال يسجد السجدة وتراه يدعو 20 دعوة، 19 منها يدعو 19 دعوة منها في الرزق وفي قوة البدن، و اللهم ارزقني الجنة، هي دي الشيء، هي دي الشيء، ما شاء الله. أين الإجمال؟ حتى سلام، حتى سلام جعل الكل، أي واحد كان 19، فأين الإجمال في الطلب؟ لا، هو يدعو ويطلب من الله عز وجل الكثير والملح والعظم رغبته، ولن تجد رغبة أعظم من أن تكون في الجنة، من أن ترى الله عز وجل، من أن تكون في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، هل هناك رغبة أعظم من ذلك؟ إذا هذه التي تلح فيها وتكرر وتكرر وتكرر، لا نجمل في هذا، إنما نجمل في طلب الدنيا. وانظر إلى هذا التوجيه المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم نعمني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر شيئا منها بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. الله أكبر، هو كلنا تتمتع بالنبي عليه السلام وده مش عمل صالح؟ ها؟ ده محبته دي يا أخواني، محبته دي وقربه، لكن برضو في حفظ دنياوي، أنت عارف الحكيمة في حاجات تانية برضه معاك، يعني أنت تنمضين هذا التمتع، لكن فيه قدر من حظ الدنيا والرغبة الدنيوية، فأراد أن يصرف همتها إلى أمر آخر، تحب أباها، تحب أخاها، ومن قبل تحب زوجها، وتطلب المتعة والتمتع بهم طول حياتها، ولكن في المقابل لها أنت تطلبون أنت تطلبين تحصيل حاصل. إنك سألت لها لأجال مضروبة معروف لي لكنت بمين خلاص خلصت. إنك سألت لها لأجال مضروبة وأثار موطوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حلمك ولا يؤخر شيئا منها بعد حلمك. ولو سألت الله هذه نصيحة حولها الدرس ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. في حديث يرويه أنه أحمد بن حزة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول فيه صلى الله عليه وسلم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ انتبه إلى الله. أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ طبعا لو واحد منا يعرف سلام بقى لو عربية سلام أنا مش عارف خمر يعني اللي يرضى بعيد عارف شوية جدا يعني شوية طيب وعلى الشقة خمس حمامات واثنين وصالح خمس اوض واثنين وصالح و هذا هو طموحه هذا هو طموحه يا عبد الله. طيب تعالين عيش وعدلك العيله واناديك وسكر الزيت. طيب اتحبون ان تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. هو ده الكلام. احنا كنا مسلمين نص صفحة على حاجة ولا صفحة يقول لنا دعاء كده ايه ده يا عم ده تخليك تفتح وتنزل كده يا عم واحد بقى بص بقى مصرح نفسه وتسيب الدنيا عايز احفظ هم ده هم دول وانت جاي لك كده انت جاي لك كده هو ده الاجتهاد يا استاذ. شوف ان انا عملت ايه واحد قال لي احمد بن حزم علي بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول له يا معاذ والله اني لا احبه فيقول له معاذ رضي الله تعالى عنه بأبي انت وامي يا رسول الله وانا احبه فقال يا موصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر في دبر في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا تدعنا في دبر كل صلاه خد بالك كل يعني على الاقل خمس مرات في اليوم أن تقول إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعاً الرواية الثانية على الإخلاص اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. طبعاً من الباب يتأدب بالألفاظ نحن نتأدب بلفظ الجواب. هي بعد ذلك إنك حبيتهاش بقى يعني إيه إنك أديني ما نمشي أمور. يا حبيبي والله أنا القضية خليك محبة في النهاية. أنت هو اللفظ هكذا جاء. هكذا جاء اللفظ. في الدعاء المطلق تقديم الشكر على الذكر. وفي الدعاء الذي دبر كل صلاة تقديم الذكر على الشكر. فنحن نلتزم بالثالث في الواقع. ثم أنت مأجور في هذا أيضا حتى إن لم يكن في هذا الأمر شيء أنت مأجور كونك تتبع ما قاله حد ولقدة بقدة فأنت مأجور هذا عمل صالح داخل العمل الصالح فلماذا تصوره لماذا تغيره نلتزم به إن شاء الله. فانظر إليه يقول يعني أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ ما هو هذا الاجتهاد؟ اللهم أعني رب العام اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن انت اذا اعنت على ذلك الامر سلمت لك الدنيا والاخره سلمت لك الدنيا والاخره وان لم تعن خسرت الدنيا والاخره لانك لم تخلق الا للاخره لم تخلق للدنيا انما خلقت لتعبرها لا لتعمرها خلقت لتعبرها. هل رايت رجلا يمر على كبر فظل يثني على هذا الكبر وعلى حسن صنيعه وتشييده ثم قال لنفسه هل جئت بأسرة لله وبنيت مكانا هنا لأعيش؟ لا يفعل هذا إلا مجنون. هذه حقيقة مجنون الذي يبني بيتا على كبره لأنه لم يبن لله الأصل إنما هذا بني لماذا للعبور فقط أن تنتقل من هنا إلى هناك. كذلك الدنيا هي الكبري الكبري للآخرة. إذا في الدنيا أجمله في الطرف تنصر مضمونة هتجوز العيال وهتبقى زي الفل وهتشيل عيال عيالهم وتقعد تشتم فيهم كل شويه. تريح يا عم. هي دي القضية؟ لا والله انت لست رابطا ولا رزاقا، انما انت ولي امرك تفعل وتجتهد تؤدي ما عليك، لكن احذر ان يبغى ذلك على الاخره. طول يوم شغال يدح يدح يا عم الشيخ، في درس كده في وسط الليل والله احنا ورانا قوم لحم ربنا عنا عليهم وراكم لحم ما شاء الله. وانت اللي فقه الدعاء والله هو الدين كله، ان كان الدعاء هو الدين كله فما بالك بالفقه فيه. انت ان تكون فقيها فيه تعلم ما الذي اراده الله عز وجل منك في دعاء المساله وفي دعاء العباده. قول قولي هذا وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض سيئا. هو ده اللي انت مش مش اللي لا هو حزين على ان ايه لا انا ما عملش نفسه يعني ايه يعني مش محتاجنا ولا ايه مش معبرنا ليه ما لناش لازمه لا احنا نيجي حبيبي براحتك ايه ده ايه ده ايه يا عم ايه اللي انت فيه ده لو شغل نفسه بان يحقق لنفسه منزله عند الله وصيفا وذكرا حسنا عند الله لما قال لنا قوم الى ما نحن فيه لاصلح الله لنا الاحوال وضبط لنا الامور لكن نسال الله سلامه وعافيه خلل في كل شيء خلل في كل شيء وتنادي في هذا الخلل فالى متى الى متى ونحن ما خلقنا الا لنكون عبيدا وعبادا لله عز وجل الله تعالى امرك ان تدعوه احضك على ذلك ووعدك بالاجابه هو اكرم الاكرمين لكن سبحان الله يفعل هذا معنا وترى الانسان يدعو ولا يلتفت واذكر الواحد يقول لي الحمد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يقول فيها فقالنا ان الله حديث كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه بيديه ان يردهما صفرا خالدتين الله اكبر ان الله حلي كريم يستحي ان يرفع الرجل اليه بيديه سبحان الله يستحي يعني حاول ان تعيش هذا المعنى يستحي يعني اذا لم تجب فالخلل فيك اياك ان تتهم الله عز وجل بشيء لا والله هو حلي كريم يستحي ان يرفع الرجل اليه يديه فيردهما خالدتين صفرا خالدتين لا رفعت بصدق واخلاص لازم ترجع لحالك هتطلع لحالك ما ينفعش تمشي كده ده انت شايف لما تروح تروح لك والله لا تدخل يا عم وعايز يحط يا طب حتى كوبايه شاي يا اخي بخاطري يا طب طب حتى بق ميه ما ينفعش تدخل كده وتقول ماشي ايه ده وده واحد من اهل الدنيا فما بالك يا اكرم الاكرمين جل وعلا ما بالك بك تقف تحرك نفسك تقف بباب ربك ترفع عينيك تقول يا رب يا رب يا رب ما ولا يسكت ولاي ده في صوره هو ده بقى تخاف مش عارف حاجه قال لك كده في نفسك شوف بقى في خلل حاول تبص فيه ما تبصيش بقى حكام كل الحكام عملوا السبب سيبك من الدنيا والدنيا بص في نفسك دلوقتي ضبط نفسك مع نفسك دلوقتي ده انت لما تعيش ايه فلماذا لم يستجب لك فتش اذكر لك حديثا يؤكد لك هذا المعنى يعني مسلم في صحيح ابن حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا فان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر اشعث اخضر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي غير حرام فأنى يستجاب لذلك ممكن يتهاون في شيء يسير حاجه كده فكره فيها ايه يعني بيبقى مثلا في مصلحه حكوميه ولا بتاع ومعاه شويه ورق وساحب لك راس كده مع المكتب وحط لي ورق وقصص وسلم لك ماشي حبيبي ايه اللي بتعمله؟ اقول لك يا عم يا فيه ايه ده ظرف؟ اقول له هو ظرف بس مش بفلوس مش من حق حرام لا يجوز في مصلحة تليفونات ومراجعة التليفون أي حبيبي أول ما سلمت لي بالي بعدين ثلاثة أنا حافظ ويقعد بالساعة ما شاء الله مع حبيبي بالي يا ابني بتعمل إيه؟ يقول لك إيه المشكلة؟ مش في حاجة حبيبي أنت بتاكل حرام أنت تستحل مالا عاما خد بالك ده أنا بجيب على الإيه يعني المعنى الإيه؟ يعني ها لكن ده في معنى ثاني إخوه وهو الاستحلال الاستحلال يروح يركب المترو ومن ايه يعمل نفسه بيحط ايه في المكنه ويتزنق مع واحد بيعدي معاه يا حبيبي لكن ايه يقول لك ايه المشكله ما هو في حلال مين دول يا اخي الحكومه انا مفروض ليا مرتب المفروض والمفروض والمفروض والمفروض. يقول له انا بالحل ايه ان شاء الله كل واحد ياخد حقه بتاعه هو ده المفروض ده. او نلف ونزور ونتحايل وناكل بالحرام. لا يا اخي لا والله لا والله. واحد يشتغل في مصلحه خاصه سيبك من الحكومه بقى في مصلحه خاصه بياخد مرتب قد ايه؟ 800 جنيه. طيب ايه يقعد بقى يمصلح من ورا الشغل انت تقول لك اتقي الله الكلام ده من ورا صاحب المحل او صاحب الدكان او الشركه او المصنع انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك انا بصراحه انا ببذل مجهود كبير وما بيدينيش حق. يا اخي هو غلط يا اخي على عقد شريعه المتعاقدين. انت مش ارتضيت انك تاخد 800 جنيه في مقابل هذا العمل؟ طالما ارتضيت ادي ما عليك حتى تستحق ما لك هو ده. لكن لا بالفقاقه بقى والسهلوه لا انا بس مجهود كبير وهو بيدين 800 جنيه بقى كان اكثر من كده ما تقول قول له. لكن لا طب ما انا هتعمل ايه؟ يقول لك لا انا هجيب حقي بس بطريقه ثانيه. لا يا حبيبي يقعد المصلح من ورا الشغل واخد بالك؟ يلاقي الساعه كده ايه ممكن تكون مكونه في المبدأ. يا عم ما حتى يلتفت ليه عشان شيء اصحى فك اخرج بيع حط في جيبك كل اشرب يلا ويقعد يا رب يا رب يا رب يا رب وبعدين هذا موجود ام والله هذا موجود بل لا أبالغ لو قلت لكم يمدو أن ترى موظفا في الحكومة لا تعرض لمثل ذلك أبدا. استشهاد أكل مال بالباطل يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. خد دي بقى هتزعل مني بس معلش أنا مش طالع عشان أريحك أنا طالع عشان أنزل أفضل وغذي بالحرام. انت عارف السلام اللي تشرب فيها نيكوتين في نيكوتين طبيعي اصلا جوه الدم بس بنسب محدوده لو زادت تضر بالجسم فلما يجي يشرب سجاير كميه زادت وينقلب الامر معهم مع مرور الوقت الى ان يبقى هذا هذه الماده تبقى ضمن الدم يعيش عليها فيقوم له بمثابه الغذاء. لذلك تراه من الممكن ان لا ياكل ولا يشرب لكن عنده هذه التجاره شيل التجاره خلاص تمام. كثير كثيرون منهم يبدا يفطر في رمضان على التجاره اول المدفع ما يضرب اللهم على رزقك افطر اللهم على رزقك افطر. الحديث طبعا ضعيف لكن انا بقول اللي منتشر الناس بيقولوا يعني اللهم على رزقك اللهم بك لما تصمت وعلى السر افطرت حتى من ضعيف. لكن هكذا يقول الصبار طب ما ايه في الزبده خالص هو ده حرام ولا مش حرام؟ ما هو ده برضه مطعمه وحرام مشربه وحرام. لك لا لا لا لا انت مش فاهم الموضوع كويس. بص بص انا هقول لك حاجه انا خايف لك الموضوع صح. بص خد بالك السجاير اذا كانت حلال ادينا شربناها اذا كانت حرام ادينا حرقناها. الله أكبر ما شاء الله. يعني عقليات غريبة غريبة تكلمه في حرام وهو يتهاون ويسخر يرد عليك هذا الرد البارد يقول لك إذا وإذا إيه يا أخي الله يهديك يا أخي إن لم يكن في الأمر إلا أنك تسرف وتهلك المال الذي استأمنك الله عز وجل عليه لكفر. لكن لا تضر نفسك وتضر غيرك تنفق المال في غير طاعة الله وفي غير مرضاة الله كل ده وانت لك رد عليك ساعة تقول له آلاف وأحاديث نص صفر بس إذا كانت حلال إذا كانت حرام خلاص خلص من الآخر أنت بس خلص عنك يعني خلاص الموضوع خلص. نسأل الله السلامة عليكم. فهذا مانع شديد جدا الله وعد وحفظ وأمر. إذا ما الذي بقي؟ الذي بقي أن تحرض نفسك أن تعرض نفسك لذلك الأمر وبصدق وإخلاص وتنظر إلى الموانع تفتش في نفسك تفتش في نفسك هل هناك مانع يمنع؟ أما الدعاء فقد دعوت توجهت إلى ربي مرارا لكن لم يستجب لي. إذا ما المانع؟ أعود سأفتش في نفسي. وأعطيك مثالا أخيرا إن شاء الله وأختم به يرويه الإمام عبد بن حميد في المتخذ من المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء في الوقت التلاقطي يوم القيامة، يعني ذات يوم القيامة. الله أكبر. من هذا؟ التاجر الصدوق الأمين مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. يعني انت مش محتاج تروح التحرير ولا الاتحاديه ولا رفعه ولا خمسه ولا ثلاثه ولا غنى. هم حاجه بسيطه، خليك تاجر صادق وامين. حلوه، سهله جدا. كن صادقا امينا في بلدك وفي كل احوال حياتك. ما الجزاء؟ هو ذاك الذي التاجر الصدوق الامين، لكن بيسرق وبيسيب الدفقات وفعلاته. تفاح بكم كيلو؟ ب 12 جنيه. عندنا ثانيه ب 15 جنيه. تقعد تسال نفسك سبحان الله، 3 جنيه ايه ده؟ مش تفاح ده يعني ده تفاح؟ والله تفاح يقول لك هو نوع تفاح ريحته جايبه من كتير. طب روح هتيجي اشتري. طيب هو كان مش لا ده هو بس في حركه بيعملها دي موافقه جنب النساء. واخد بالك ايه؟ صفرت كده ايه صفر ليه؟ ويحط لك التفاح بليل الفرد كده يرزع الكفه في بيت ومين ثانيه كده بحركه سريعه انت ما تاخدش بالك منها. المطبق اللي بتاخد لو انت خدت الكيس ورحت وزنت يطلع كام؟ 850 جرام. ايه ده؟ يعني حرفنه، يعني يضرب بيها المثل. واللي يجي لك في الميزان يحط لك ايه؟ مغناطيس كده من تحت. واخد بالك اول ما الميزان يقرب هو طبعا كان بيحط في المقدار المعين، يعني في الميزان يوصل لمرحله معينه واول ما يقرب يقوم ايه المغناطيس مربوط على الايه؟ على الحديده. الميزان طب قدامك اهو تمشي انت فرحان ومنشكح. ده الميزان طب يعني فيها ايه؟ فيها بتاع 100 جرام زياده ولا حتى 8 كيلو زياده. لا يا حبيبي انت طفيت مش الميزان. هو ضحك عليك في 8 كيلو ولا في 200 جرام. خد بالك ده فاكر ان هو كده بيعمل حاجه حرام؟ لا، يقول لك ما انا كتبته حرام. في ايه؟ احسبها كده. انت بتتكلم في 3 جنيه هم ال 150 جرام. يقول لك ده اسلوب قذر في البيع والشراء، ما ينفعش. ليه كده؟ اولا انت بتروح لحد هدف اخر. ليه؟ انا لما الاقي 13 و15 هروح اجيب منين؟ او 12 هروح اجيب كده ب 12 واضحه. اذا انت وقفت هذا الرجل ادي اول ضرر. ثاني شيء، فين الصدق وفين الوضوح وفين الامانه؟ ما تخليك واضح يا اخي. هل هذا ضمن رزقه عند الله؟ لا لا لا لا. لو ضمن رزقه عند الله لتفعل هذا الامر. يقول لك لا، انا عملت ايه؟ عملت اللي عليا، خرجت من بيتي وجبت بضاعه نظيفه وقفت وحطيت السعر ده شلت كل الاسباب. اللهم ارزقني وانت خير الرازقين، اللهم بارك لي فيما رزقتني. خلاص عملت اللي عليا انتهت. لكن لا، مش عارف هو كل الكلام ده يعمل ايه؟ بيجيب رزقه بالفتقه والبهلوه. طب هو ده ايه؟ فين بقى التاجر الصدوق؟ والله يا اخوانا قسما بالله لو انك عاملت جميع الباعه لعز عليك ان ترى بائعا صادقا امينا يتقي الله عز وجل، يكون حريصا على ان تنتفع بالبضاعه التي اخذها منك كما انت حريص على ان تنتفع بالمال الذي اخذته منه. ينظر ان ترى تاجرا بهذه الطريقه او ينصح لك يجي يشتري حاجه وانت عايز معاك حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه دي مكتبك فيها قليل شويه، بس هو فكر من بقه. هو قال دي انا قلت له خدها، هو انا اللي عايز فيه خلاص. بس انا شايف طلبه، انا اقدر منه لان خبرتي بتقول كده. انا عارف انه عايز الحاجه دي بس هو مش واخد باله منها ومش فاهمها وما يعرفش منفعته فيها. فدي طلب دي بس عشان انا دي مكتبي فيها اكتر افضل خدها. ليه يا اخي؟ فين النصيحه؟ قول لي يا اخي فاضي التعريف ده، مش انت عايز كذا كذا؟ اه والله اتفضل يا اخي خد. يا والله ده هي كده انا كنت عايزها. ربنا يبارك فيك يا اخي، ربنا يبارك لك. هو ده رزق ولا مش رزق؟ ده رزق طبعا. امال ايه؟ لكن في ناس بص تقول له ايه؟ ربنا يبارك لك، يقول لك حلوه كلت وشربت بيها. ها ايه تاني؟ يا عم ربنا يصلح لك الحال، يا عم الله يديك في نعمه، اللهم امين. ها من الاخر من الاخر. ها هتدفع ايه؟ يا عم ده انا بقول لك ربنا يبارك لك في عيالك وفي صحتك وفي عافيتك لا لا لا، هو مش عايز كل الكلام ده، هو عايز ايه؟ اذا اردت ان تنجز عليك بالوينجز طلع. عايزين بس احنا نظبط الامور. هو ده اللي انا عايزه. فقط بس تقول يا ربنا يا عم مش شغل كلامنا في الجامع على حد، ما انت بني في الجامع وبقى العين. انما احنا هنا دلوقتي بثبت البثبت. الله المستعان. فهذا يعني مجمل في بيان دعاء العبادة التي نحن في أمس الحاجة فيها، أن تتحول الأم إلى عبودية حقيقية يحبها الله عز وجل ويرضاه. ولن يتم ذلك إلا أن نقبل على العلم، أن نتعلم، أن نسأل قبل أن ندخل في أي شيء، وأن تعرف الصلاة دعاء عبادة، يبقى لازم تعرف أحكام الصلاة، هذا دعاء عبادة. عارف أخش كده؟ ما ينفعش. وطالما صلاة يبقى في وضوء، أحكام الوضوء، وطالما في وضوء يبقى أحكام طهارة، أعرف أحكام الطهارة، وهكذا حتى أحقق هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يكتب لي وإياكم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه به، وأن نحفظ البلاد والعباد من كل مقوله رسول، إنه ولذلك القادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله علينا ولكم. رحمه الله.